الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. محمد بن أبي بكر المقدمي هو من الثقات، روى له البخاري ومسلم والنسائي. وحامد بن عمر البكراوي، نعم، هو أيضا من الثقات من رجال الصحيح. ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني كان فقيها ثقة، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قالوا: حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان. المعتمر بن سليمان كان من من الأفاضل من الأماجي، ثقة ثابت، روى له الجماعة. قال: سمعت أبي. أبوه سليمان وهو من الثقات أيضا، وسليمان بن أبو المعتمر وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي عثمان. أبو عثمان من خير التابعين، هو عبد الرحمن بن مل كما بيناه قبل ذلك، ومن الثقات من خيار التابعين، روى له الجماعة. قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. قال الإمام مسلم رحمه الله، طبعا يقول عن حديثهما عشان ما يقول الإرسال، لأن هذا تبعي، نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد. عمرو الناقد من الثقات الأثبات، مر علينا كثيرا، روى له الجماعة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة من الثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر أيضا مر علينا كثيرا، من الثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي، شهد المشاهد إلا بدر وأحد، وأحد لأن أباه أبقاه مع إخوته، روى له الجماعة. قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحوارية الزبير. قال الإمام مسلم، يعني استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل معه، فخرج الزبير فخرج الزبير فخرج الزبير، دلالة على صدقه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن الخليل. ابن إسماعيل بن الخليل أيضا من رجال الصحيح من الثقات. وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر. نعم، ابن مسهر طبعا، ابن مسهر من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال إسماعيل: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة. هشام بن عروة من ثقات الأثبات كما مر علينا كثيرا من النبلاء، ويعني حديثه بالبصرة فيه كلام، لكنه أيضا يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. عن أبيه. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، هشام نفسه يقول عن أبيه أنه كان صواما قواما، كان يصوم النهار ويقوم الليل، من النبلاء من الفقهاء السبعة من الثقات الأثبات. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر، وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه قال: فذكرت ذلك لأبي، فقال: ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي. وعن عبد الله بن الزبير أنه قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم التي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر وفي هذا الإسناد، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن الزبير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني كما مر علينا كثيرا من الثقات الأثبات. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد. نعم، من أيضا من رجال الصحيح من الثقات، عن سهيل. عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي، أيضا كما قلنا هذه سلسلة مشهورة معروفة، سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن، أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، معروف أبو بكر بن أبي شيبة، وهو أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا قبل ذلك كثيرا. قال: حدثنا ابن نمير، عبد الله بن نمير، الطبقة الثانية طبقة الشيوخ، عبد الله بن نمير من ثقات الأثبات، وأبوه وابنه يروي عنه محمد بن عبد الله بن نمير. وعبدته مر. قال: حدثنا هشام سليمان، من الثقات أيضا من الرجال الصحيح. أما هشام، هشام بن عروة كما سبق بيناه، عن أبيه أنه قال: قالت لي عائشة، وعائشة هي أعلم نساء العالمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الذهبي هي أعلم النساء على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لي عائشة: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وعن عروة أنه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. بوب الإمام النووي رحمه الله باب فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة كما مر علينا كما قلنا، وأكثر عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي كان يقول: لا يعني لا أبيح لأحد أن يقول ابن علي، وكان أحمد يتورع ويقول إسماعيل بن إبراهيم، لكن هو اشتهر بذلك، وهذه ليس فيها ثمة شيء، روى له الجماعة. عن خالد، خالد الحذاء ثقة سبت، روى له الجماعة. قال حاء، حول الإسناد. قال: وحدثني زهير بن حرب، أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كما مر علينا كثيرا. قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: أخبرنا خالد قال عن أبي قلابة، عن هو من خيار التابعين أيضا من ثقات الأثبات، يروي عن أنس، وأنس هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. جزاكم الله عن خير. هذه الأحاديث بأسرها جاءت تبين لنا فضل الصحابة الكرام، وفضل طلحة والزبير، وأيضا فضل أبي عبيدة ابن الجراح، وهم من خيار الصحابة من العشر المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يمشون على الأرض، كما قال أبو عبيدة في الجنة، قال النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، حتى ذكر هؤلاء العشرة تعلمونهم جميعا، منهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، فكان في أحد عندما فر الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علا: إن الذين تولوا منكم يوم الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. بقي معه سعد بن أبي وقاص، بقي الزبير، بقي طلحة بن عبيد الله، وقد رقبه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير، وهو الخير حقا، كل الخير في طلحة عبيد بن عبيد الله جل في علا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد القوم وهو معي في الجنة؟ فقام طلحة فقال: أجلس. ثم قام رجل من الأنصار حتى مات عشرة عن بكرة أبيهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام طلحة يدافع ونافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعمل بقول لا جل في علا ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه. فقال: يا رسول الله، لا ترفع رأسك بأبي أنت وأمي، لا يأتيك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. قال: نحري دون نحرك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك: نحري دون نحرك يا رسول الله، قام يدافع عن السلام حتى انكسرت سيفه، فأخذ يصد السيوف بيده حتى شلت يده فسقط في الأرض. فجاء أبو بكر وعمر مسرعين مهرولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم فقد أوجب، دونكم صاحبكم فقد أوجب الجنة، فقد أوجب الجنة. طلحة كان جوادا كريما، كان تقيا نقيا، كان عابدا لله جل في علاه، لذلك عثمان في خلافته أعطاه أموالا طائلة، لأنه كان قد استدان ليجود بماله، ليجود على الناس، استدان كثيرا ليجود على الناس رضي الله عنه وأرضاه. وكان كما قلنا كريما وكان كثير الأضياف، لذلك يعني أنفق أموالا طائلة في إكرام الناس، والله تعالى قد يعني راضي عن هذا الفعل وبشره بالجنة وهو يمشي على الأرض. طلحة بن عبيد الله قتل مظلوما. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك حراء قال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان عليه طلحة، طلحة رضي الله عنه في الجمل كما تعلمون لما خرج مع عائشة، وهذا خروج لا يجوز. وهذا فيه تنويه أيضا عن الخروج على ولاة الأمور، لا يجوز بحال من الأحوال حتى ولو كانوا من أخير الناس، يعني حتى لو كان طلحة والزبير. وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا خطأ، وقد خطأها أبو بكر وخطأها كثير من العلماء على أن الخروج على ولاة الأمور لا يجوز بحال من الأحوال. فخرجوا على علي بن أبي طالب، لكنه لما جاء علي بن أبي طالب قال للزبير أما تذكر أن سلم مر علي وأنا معك وقال تقاتله وأنت ظالم له؟ فقال الزبير والله كأني لم أسمع هذا الحديث إلا من علي في في في هذا الوقت، فتركه ورجع. فلما رجع قتلوه ظلما، فهو قتل راجعا آفلا، يعني هو وإن كان قد أخطأ بالخروج على على على ولي أمره لكنه رجع آفلا بعدما سمع الحديث، رجع فقتلوه. وأيضا طلحة، طلحة رجع لما تراجع ضرب بسهم، جاء سهم غابر، حتى أن علي بن أبي طالب نزل فوجد التراب على وجهه فأخذ يعني يزيح التراب عن وجهه ويقول يعني يعز علي أبا محمد أن أراك هكذا، يعز علي أبا محمد أن أراك هكذا، يعز علي أبا محمد أن أراك هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني بيّن وتنبأ بهذا، فهم إن كانوا قد أخطأوا في الخروج لكنهم قتلوا مظلومين لما تراجعوا فقتلوا. لأن لما دخل ابن جرموز على علي بن أبي طالب قال أبشرك بقتل ابن صفية، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر من قتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. هو حريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طلحة بن عبيد الله من الفضلاء من النبلاء قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وله مواقف عظيمة جدا في الإسلام. وأيضا زبير بن عوام، زبير بن عوام يكفيك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فداك أبي وأمي، قال فداك أبي وأمي. وهذه منقبة عظيمة للزبير بن العوام. أيضا من المناقب العظيمة للزبير بن العوام بأن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب في الخندق، انتدب من يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، انتدبه فخرج، ثم انتدبه فخرج، ثم انتدبه فخرج، دلالة على صدقه لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كوفي أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، قال وحواري هو الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. هذه دلالة واضحة جدا على فضل الزبير. الزبير أيضا هو أول من أشهر سيفا في نصرة للدين، هو من أشهر سيفا في الإسلام هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. وكان عريانا لما سمع بأنهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف وأشهره وسار عريانا في مكة حتى قابله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو كنت تفعل وتقاتلهم يعني جميعا؟ قال نعم. فانه سمع بانهم قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير بن العوام ايضا اسلم قديما وعذبه خاله بالدخان حتى يرجع عن دينه، ولم يرجع عن دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الزبير بن العوام بانه قال فداك ابي وامي، وقال كل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، وبشره الله ايضا، بشره النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بالجنه. الزبير بن العوام يعني كان رجلا جوادا كريما، ما اتاه مال من العطايا من الاسهم الا انفقها في سبيل الله. كان له ألف عبد أو ألف ألف عبد، أنا لا أذكر الآن، ألف عبد أو ألف ألف عبد، يعني ألف عبد يعملون ويأخذ منهم الضريبة وينفق ذلك في سبيل الله. وحتى أنه باع أرضا أو بيتا بستمائة ألف، فلما قال له غبنت قال لهم لا والله ما غبنت، هي في سبيل الله، فجاد بها في سبيل الله جل في علا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الزبير في الجنة عندما قال الزبير في الجنة، قال الزبير في الجنة ومن عشر المبشرين بالجنة. والزبير قتل مظلوما، وكان قد قال لابنه، قال يعني سد ديني واستعن على ذلك بمولاي. فكان يستغرب يقول من مولاي؟ قال مولاي هو الله جل في علا. فكان يقول يا مولى الزبير يعني اغض عنه دينه، فيغض الدين وباع أرضا بآلاف الآلاف، وحتى أنه سد الدين وبقي الميراث ببركة أنه قال استعن بمولاي. والحق بأنه قدم الخير، الزبير كان يأخذ المال من الناس، يضعون عنده المال وديعة فلا يأخذها وديعة، لكنه يأخذها إيش؟ يقول هذا قرض، يأخذها قرضا حتى تكون مضمونة، أو يأخذها قرضا حتى تكون مضمونة فيردها من حسن تعامله مع الناس، فكان يفعل ذلك. لذلك أدى الله عنه، فكان يأخذ ليؤدي فأدى الله عنه، كان يأخذ ليؤدي فأدى الله عنه. هذا الزبير أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو من النبلاء من رفعاء الأمة. أبو عبيدة بن الجراح الذي قال فيه وسلم لما قالوا بعثنا أمينا قال أبعثكم أمين حق أمين، أبعث لكم أمينا، أبعث لكم أمينا حق أمين. والأمين هنا المقصود به هو من؟ أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، نعم الأمين أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. ولقول مسلم أن هذا الأمين أمين هذه لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك أخذها عمر وقال لو كنت مستخلفا أحدا لاستخلفته أبا عبيدة ابن الجراح، لو كنت مستخلفا أحدا لاستخلفته أبا عبيدة ابن الجراح. وأيضا أن لما نزل عمر بن الخطاب على الشام فقال لهم أين أخي، بعدما توافدت له أهل الشام قال أين أخي، قالوا من أخوك، قال أبو عبيدة ابن الجراح، قال أبو عبيدة ابن الجراح. وأبو عبيدة ابن الجراح يعني عمر كان يكن له احتراما وتوقيرا عظيما جدا حتى في الأخطاء. أبو عبيدة ابن الجراح في سقيفة بني ساعدة عندما تكلم أبو بكر وقال أن الإمرة في قريش، فقام له أبو عبيدة ابن الجراح فقال أبسط يدك أبايعك. فلما قال له أبسط يدك أبايعك قال لو قالها غيرك أبا عبيدة كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لما بعث إليه وقال استعصت الشام علينا فتعالى، قال استعصت الشام علينا فتعالى، فجاءه. فلما جاءه كان مع العبد تارة يركب وتارة يمشي، فجاءت النوبة على أنه يكون ماشيا فدخل ماشيا، ولما دخل ماشيا جاءت مخاضة بركة فأراد أن يمرها أن يمر عليها، فخلع نعله وجعله تحت إبطه تأبط نعله، فنظر إليه أبو عبيدة بن الجراح متعجبا قال يا أمير المؤمنين ما أردت أن يرى القوم يعني أن يراك القوم فيما أنت عليه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال له قولا فصا، قال إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره لأيش لا أذلنا الله، نسأل الله أذل في علان أعزنا بالدين. فأبو عبيدة بن الجراح له ما له من الفضل، قال يعني يقال العلماء يقولون كان أهتم، الثانية سقطت وسقطت أسنانه لأنه أراد خلع الحلقة التي من المغفر دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم فخلعها بأسناني فسقطت أسنانه. قالوا ما وجدنا يعني رجلا سقطت أسنانه فيه ما فيه من الجمال مثل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أبي عبيدة بن الجراح يعني قال عمر بن الخطاب لفضله، قال عمر بن الخطاب للصحابة والأهل الشورى قال تمنوا، فقال أحدهم أتمنى أن يمتلئ المسجد باللؤلؤ والذهب أجود به وأنفقه في سبيل الله، وقال الآخر أتمنى أن يكون من الفضة ويكون من الزبرجد ويكون من كذا وكذا وأنفقه في سبيل الله. فقالوا تمنى أنت أمير المؤمنين، فقال تمنيت أن يملأ الله المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح نصرة لهذا الدين. أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، أيضا قتل شهيدا وكان أيضا في أحد أو كان في حراء، قتل شهيدا أو مات شهيدا آسف مات شهيدا في الشام بطاعون عمواس، مات شهيدا في الشام بطاعون عمواس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المطعون إيش شهيد، فهو أيضا من شهداء الأمة. فأبو عبيدة بن الجراح أيضا من النبلاء من الأخيار من فضائل من فضلاء الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة، نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم جميعا. طيب الفوائد المستنبطة، أولا فضل الصحابة الكرام لشهادة بعضهم لبعض، سعد يشهد لعلي بن أبي طالب ويشهد للزبير وطلحة يشهد لهم وأيضا أبو عبيدة يشهد لهؤلاء، والجميع يشهد بعضهم البعض، وهذا دلالة على فضل الصحابة من باب لا يعلم الفضل لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. الفائدة الثانية تقريب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هؤلاء الصحابة، فضل أبي عبيدة بن الجراح وفضل الأمانة، ولا بد أن تجتمع مع الأمانة القوة، فضل الأمانة ولا بد أن تجتمع مع الأمانة القوة، لأن المرأة قالت يا أبتي استأجره فإن خير من استأجرته القوي الأمين، لابد من الاثنين. وطبعا الإنسان أصلا لو أدركته الخيانة فخان الله ورسوله مثلا في معصية في تعدي فلابد أن يعود ويتوب ويؤوب إلى ربي جل في علاه بسرعة التوبة والفيئة، ومن تاب تاب الله عليه، ولو بلغت الذنوب عنان السماء. من فضل أبي عبادة بن جراح من كلامه الذي أو من درر كلامه أنه كان يقول، أبي عبادة بن جراح كان يقول لو ملأ المرء ما بين السماء والأرض المعاصي فلا بد أن يأتي بحسنة خاتمة تغمر هذه المعاصي. هذا فقه عجيب مع الله جل في علاه، قال لو ملأ المرء ما بين السماء والأرض المعاصي والآثام فلا بد أن يختم بحسنة تغمر هذه المعاصي. وأنت لو تذكرت تذكر إن رأيت عجبا، تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا امرأة بغي من بني إسرائيل، كانت من بغايا بني إسرائيل، كانت تطالع كل ليلة رجلا فكانت تزني وتأكل من فرجها، تركب الكبير على الكبيرة. فلما ركبت الكبيرة على الكبيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها رأت كلبا يطوف بالبئر بالراكي، فخلعت موقها فملأته ماء فسقته، فشرب الكلب فشكر الله لها، في رواية شكر الله لها فغفر لها. تقاطرت هذه المياه على هذه الجبال السيئات فأجعلتها كثيبا مهيلا. فلذلك أبو عبيدة من فقهه بربه، هذا العلم بالله الذي فعله، من فقهه بربه أنه قال، وهذا قولا فصلا، قال لو ملأ المرء ما بين السماء والأرض معاصي وسيئات فعليه أن يختم بالحسنة يغمرها فتغمر هذه السيئات. ونعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، السر بالسر والعلانية بالعلانية، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إن أخطأت سرا فعليك أن تأتي بالحسنة سرا، وإن أحسنت وإن أسأت علنا فعليك أن تحسن علنا، السر بالسر والعلن بالعلن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا أيضا عظيما، قال فإن أسأت فأحسن. ثم قال له رجل لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أعظم الحسنات، اتق الله ثم كنت أتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. وهذا من فقه أبي عبيدة بن الجراح أنه قال لو ملأت ما بين السماء والأرض سيئات فاختم بحسنة تغمرها، يعني تذيب هذه السيئات والأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.